طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يقول هذا الأخ الكريم من هناك من يقول إن التفويض مذهب السلف وهو مذهب الحنابلة وأسماء الصفات. الحقيقة أن هذا الذي حكاه موجود في بعض كتب الحنابلة المتأخرة، يعني بعد القاضي أبي يعلى حصل في بعض يعني بعض كتب الحنابلة اللي هو ذكر أن التفويض هو مذهب أحمد، وذكره بعض الدمشقيين والمسلمين، بعض الحنابلة الدمشقيين والمسلمين عن الإمام أحمد رحمه الله على أن هذا هو مذهب الحنابلة، وهذا غلط، أخذوه عن أهل بلدهم، لأن بعض العلماء الحنابلة كانوا عندهم ضعف في الاعتقاد المتأخرين، فصاروا يدرسون الاعتقاد عند الأشعرية والماتريدية، وهل هذا؟ والذي موجود في كتب الأشعرية والماتريدية هو ذكر التفويض مذهبا للحنابلة ومذهبا للسلف، والدليل على صحة هذا الكلام أن هذا موجود في بعض كتب العلماء الذين عاشوا القرن السابع والثامن الهجري بكثرة، فلما جاء القرن التاسع والعاشر والحادي عشر صار حقيقة مستقرة، وصار بعض الحنابلة يذكره فقه عندنا في بعض شروح الروح في شروح الزاد، وهذا غير صحيح. التفويض أسوأ من التأويل، وهذا على كل حال يعني نبحثه بحثا عقدي، وإلا التفويض قبيح يا شيخ، ما يجوز نسبة إلى الحنابلة ولا إلى السلف.